بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. سبق لنا الحديث عن الهمزتين المختلفتين شكلا والتي اجتمعتا في كلمتين في القرآن الكريم، وذكرنا أنها خمسة أنواع. وفي الدرس الماضي الحديث الماضي تكلمنا عن النوع الخامس، وهي النوع الخامس هي الهمزة المكسورة وقبلها همزة مضمومة. همزة مكسورة قبلها همزة مضمومة، ووقعت في القرآن الكريم في 29 موضعا، في 29 موضعا. أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من يشاء إلى صراط مستقيم. في الحزب الثالث من سورة البقرة، وذكرنا أن القراء اختلفوا في تسهيل هذه الهمزة، فبعضهم أبدلها واو لأن قبلها ضمة يشاء، فقرأ إلى همزة إلى يشاء ولا، أي بواو مكسورة، فوقع البدل من جنس حركة ما قبلها، أي قبلها همزة مضمومة والضم يناسبه الواو لأن الواو من جنس الضمة، فأصحاب وجه الإبدال أبدلها واو. وهذا ما عليه القراء والنحاة، علي ما عليه القراء، أكثر القراء أخذوا بهذا، أي إبدالها واو مكسورة في 29 موضعا من كلام الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني وهو تسهيلها، والتسهيل من جنس حركتها لا من جنس حركة ما قبلها، البدل من حركة ما قبلها والتسهيل من جنس حركتها، وحركة هذه الهمزة الكسر إلى، الهمزة مكسورة فتسهل بين الهمزة والياء، أي ينتج من هذا التسهيل صوت، لا هو همزة ولا هو ياء، لا هو همزة خالصة ولا ياء خالصة، وهذا ما يعبر عنه القراء التسهيل بين بين، التسهيل بين بين، أي بين الهمزة والياء، أو بين الهمزة والألف، أو بين الهمزة والواو، على حسب التسهيل وعلى حسب الحركات. فهذا النوع الخامس تسهل الهمزة بين الهمزة، بين الهمزة والياء، وهذا مذهب النحاة، مذهب النحاة أي أهل النحو أهل اللغة. والآخر الذي ذكرناه الوجه الأول مذهب القراء، ووجه القراء هو المشهور وهو المأخوذ به، أي إبدالها واو خالصة. وجه التسهيل هو القياس في اللغة، أي قياس اللغة يعطينا أن الهمزة في هذا الضرب تسهل لأن اجتمعت همزتان متحركتين، همزتان، فالقاعدة القياس يعطينا أن كل همزتين اجتمعتا وسهلت الثانية فيقع التسهيل ولا يقع البدل. ولكن البدل في هذا هو ما عليه أكثر القراء، الذي جرى به العمل هو هذا، يعني هو إبدالها واو. لكن يبقى التسهيل، هل هو وجه ضعيف؟ هل هو لا يقرأ به؟ لا، يقرأ به ووجه ليس بضعيف. لكن لما يكون في القراءتين وجه أول ووجه ثالث، فيعني يؤخذ بوجه واحد، وقد يؤخذ بالوجهين. لكن الذي جرى به العمال والذي يجري به العمال والمشهور والمتداول يكون وجها واحدا. فالذي جرى به العمال والمشهور والمتداول هو إبدالها واو في مثل هذه، في هذا الضرب هذا. يبقى التسهيل هو وجه صحيح مقروء به. يقول الحافظ أبو عمرو الداني: والوجهان جيدان، أي وجه البدل جيد ووجه التسهيل أيضا جيد صحيح. وليس هذا معناه أن هذه لغة فقط، إذا قلنا مذهب النحويين أن هذا من حيث اللغة فقط ولا يثبت من حيث القراءة، لأن هناك وجه في النحاة، في النحو وفي اللغة لا يقرأ به، ووجه عند النحاة ولكن يقرأ به. كيف الفرق؟ ما الفرق بين وجه ثابت في اللغة وفي النحو لا يقرأ به، ووجه أيضا ثابت في النحو وفي اللغة ولكن يقرأ به؟ العمل هو المسموع في القراءات، العمل هو المسموع، أي ما سمع، ما أخذ عن الشيوخ. إذا أخذ عن الشيوخ وتداوله أئمة القراءة، فإن وافق النحو وقال به أهل القياس في اللغة فهو ثابت قراءة ولغة وقياسا. لكن لو كان ثابت في اللغة ولكن لم يقرأ به أحد، فمن حيث اللغة أنه صحيح، لكن الأمر لم يسمع من أهل القراءة هذا الوجه الثابت في اللغة. إذن فالمعول عليه فيما يخص القراءة هو الرواية، وهو السماع، وهو الآثار، سواء كان يعني ثابت لغة وقياسا أو كان قد قال به بعض لا يثبت قياسا. لكن كونه كما ذكرنا لا يثبت قياسا، كونه لا يقرأ به، لا، المعول هو القراءة، وليس معناه أنه لا يثبت لغة، لا، فلا توجد قراءة صحيحة لا تثبت لغة أبدا، لا توجد قراءة صحيحة تداولها أئمة القراءة وهي ليست في اللغة، هذا لا يوجد. فكل ما قرأ به الأئمة واشتهر وذاع وأخذت به الأمة فهو ثابت لغة، إلا أن بعض النحاة وبعض أهل اللغة لم يتوصلوا إلى أنه مسموع عن العرب، وهذا منتهى علمهم أنهم لم يسمعوا أن هذا الوجه المقروء به لم يسمع من العرب، فهذا منتهى علمه. نفيه إلى أنه لم يسمع هذا ليس دليلا على أنه غير ثابت وغير مسموع، فيخبر صاحب اللغة على ما انتهى إليه علمه، أنه لم يسمع هذا، كونه لم يسمع به هو أيضا أو لم يسمع به جماعة من النحاة ومن اللغويين، هذا ليس دليلا على أن هذا الوجه المقروء به لا يثبت لغة، لا يثبت لغة. ولهذا جاء أئمة آخرون وأثبتوا هذا الوجه أنه مسموع مثلا. وهذه قاعدة، أن المثبت مقدم على النافي، قاعدة هذه في الحديث، في القراءة، في اللغة، المثبت مقدم على النافي. كيف؟ واحد نفى هذا الوجه، نفى، قال لا يوجد هذا الوجه، لا يوجد في اللغة وفي القراءة. جاء آخر وأثبت، قال هذا موجود. نقدم ماذا؟ نقدم الوجه الذي نقدم، الذي نفى أو الذي أثبت؟ لا، الذي أثبت. ذلك هذا في الحديث أيضا، في علم الحديث وفي الحديث أيضا، فالمثبت مقدم على النافي. مثل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنكرت إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، أنكرت هذا الحديث، الميت يعذب ببكاء الحي عليه، أنكرته. ولكن الذي أثبت وهو عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، والحديث في الموطأ وفي البخاري وفي غيرهما، الميت يعذب ببكاء الحي عليه. عائشة تقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن نقدم ماذا؟ الذي نفته عائشة رضي الله عنها أو الذي أثبته عبد الله بن عمر؟ نقدم الذي أثبته عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه هو مثبت وعائشة نفت، لأنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم. كونها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، كونها لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث. وهكذا كذلك في القراءات، هكذا في القراءات، الذي نفى والذي أثبت، المثبت مقدم على النافي. لماذا قالوا؟ لأن النافي أخبر حسب علمه، والمثبت لم يكذب، الذي أثبت لم يكذب وهو ثقة، فالنافي الذي نفى ليس كذابا، وإنما لم يسمع، ولكن المثبت لم يكذب، فلهذا يقدم المثبت على النافي، قاعدة من قواعد العلم، لأن العلم له قواعد. بعض قواعد العلم تشمل القراءات، تشمل اللغات، تشمل الفقه، تشمل الحديث، يعني تنطبق على صنوف العلمي، تنطبق على صنوف العلمي. فلهذا إذا نفى واحد من أئمة النحو وجها ثابت في القراءة، وجها ثابتا في القراءة، فكونه قال هذا لم يثبت، هذا ليس دليل على أنه هو غير ثابت أصلا، لا، لأن الإمام الذي قرأ بهذا هو مقدم على ما قاله هذا اللغوي أو كذا. إذن وهكذا، فهذا الوجه وجه التسهيل في الهمزة هو وجه أيضا ثابت مقروء به، وهو وجه أهل النحو، لكن قلنا ليس وجه النحو فقط، إنما قرأ به الأئمة، وهذا هو المعول عليه، لأن اللغة وجوهها متعددة، لكن ليس كل ما هو ثابت اللغة يجوز الإنسان أن يقرأ به القرآن، لا، ليس كل وجه في اللغة يجوز للإنسان أن يقرأ به، لا، تقرأ بما سمعت وأخذت، هذه هي سنة أهل القرآن وسنة علم أهل العلم بالقرآن الكريم. فعلى أي حال هذا الذي مضى، وسندخل سيدخل الناظم رحمه الله في فصل جديد من فصول الهمزتين، لأن لا زلنا مع الهمزتين، وكما ذكرنا هذا باب الهمزة هو باب متعدد في القراءات، يعني متنوع وكثير في القراءات، وهو كما ذكرنا هو أصعب باب، هو أصعب باب وأطول باب. قال الناظم رحمه الله: فصل. وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام، وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بحال الوصل. فصل. والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا، واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. تحدث الناظم في هذا الفصل على الهمزة التي همزة الاستفهام التي اتصلت بهمزة الوصل، وهمزة الوصل مع اللام، مع لام المعرفة، مع لام المعرفة الداخل على الأسماء، لأن لام المعرفة لا تدخل إلا على الأسماء، فيكون الاسم نكرة فتدخل عليه ال فيصير الاسم معرفة، وقد تدخل على غير الاسم المنكر النكرة، وقد تدخل على الاسم ولا تزيده معرفة، هو معرفة أصلا. الحاصل أن ال هذه الهمزة الوصل واللام هي يقال لها لام المعرفة، أي التي اللام التي تعرف الاسم. فمثلا رجل وامرأة، إذا أردنا أن نعرفها نقول الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، رجل نكرة، النكرة هو الاسم الشائع، لكن لو قلنا الرجل عرفنا، امرأة نكرة في جنس النساء، لكن لو قلنا المرأة عرفنا، فأل تدخل على الاسم فتعرفه في اللغة. هذا الاسم المعرف بأل تدخل عليه همزة الاستفهام فيصير الاسم مستفهما، مستفهما. والناظم قال: فصل. وأبدل همز وصل اللام، فصل وأبدل همز وصل اللام، أي أبدل همزة الوصل المتصلة باللام مدا، أي أبدلها حرف مد. متى؟ قال: بعيد همز الاستفهام، أي بعد همزة الاستفهام، أي همزة الوصل إذا تقدمت همزة الاستفهام وكانت همزة الوصل مع لام المعرفة، فهمزة الوصل التي جاءت بين اللام وبين همزة الاستفهام تبدل حرف مد، ترجع حرف مد، ترجع حرف مد. الناظم أمر بإبدالها، قال: إذا تبعت يعني كلام الناظم وتأملتم فيه، يعني الطالب يدخل على المعنى. قال: فصل. وأبدل أيها القارئ، أبدل همزة وصل اللام، أي همزة الوصل الداخلة على اللام. قال: مدا، أي حرف مد. قال: بعيدة، أي بعيدة تصغير بعدة، بعيدة تصغير بعد، وفويق تصغير فوق، تصغير لأن بعض الأسماء تصغر، تصغر يعني تصغيرا، بعيدة تصغير بعد، وفويق تصغير فوق، وكلاهما مسموع عن يعني عن العرب، مسموع عن العرب، يقولون بعيدة ويقولون فويقة تصغير، والتصغير إما يكون للتقليل يعني شيء قليل فتقول فتصغره، إذا أردت أن تقلل شيئا تصغره، والتصغير قد يدل على الذم وقد يدل على المدح، ليس كل تصغير هو للذم، لا، قد يكون الاسم تصغره ولكنه للمدح. العرب كما في حديث الذي في البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ناس وقال له: يا أبا عمير ما فعل بالنغير، يا أبا عمير ما فعل بالنغير، يعني تصغيره عمير صغير عمر، فسخر هذا لأن أنس كان صبيا، ويجوز للإنسان أن يسخر الصبي يعني للمحبة يعني للشفقة. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة، أبو هريرة تصغير هرة، وهكذا. ف يعني همزة، هذه همزة الوصل تدخل على داخل عليها همزة الاستفهام. قال بعيدة أي بعد، تصغير بعيدة، تصغير بعيدة. فصل وأبدل همزة وصل اللام، قال مدا بعيدة همز الاستفهام، أي إذا وقعت همزة الوصل قبل بعد همزة الاستفهام، وهمزة الوصل بعدها لام المعرفة، قال فأبدل همزة الوصل حرف مد. اجتمع هذا، هذه القاعدة اجتمعت في سبعة من القرآن الكريم، في سبعة مواضع من القرآن الكريم، منها اثنان في سورة الأنعام، في قوله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين، الذكرين حرم أم الأنثيين، الذكرين حرم أم الأنثيين. والثاني في سورة يونس قل الله أذن لكم، وكذلك في سورة يونس فيها الآن وقد كنتم، الآن وقد عصيت. وفي سورة النمل الله خير أما تشركون، الله خير أما تشركون. هذه المواضع همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل، فهمزة الوصل لأن الذكرين إذا جردنا عن همزة الاستفهام تبقى الذكرين، الذكرين مثل الليل الشمس الرجل، لكن دخلت عليها همزة الاستفهام، فهمزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل اللام، فهمزة الوصل اللام لا تبقى ولكنها تبدل حرف مد، الذكرين. هذا المد الذي مددناه هو الذي كان همزة وصل، كان همزة وصلهم، فأبدلت همزة الوصل حرف مد لأنها لا تثبت همزة الوصل مع همزة الاستفهام. لماذا؟ لأن همزة الوصل ضعيفة، ليست كهمزة القطع يعني الشديدة، همزة الوصل ضعيفة، فلا يعني فلا تثبت مع همزة الاستفهام. همزة الاستفهام يعني همزة محققة يعني كاملة يعني، وهمزة همزة الوصل ضعيفة. إذن لو حذفناها، لو حذفنا همزة الوصل فيرجع المستفهم خبرا، يلتبس الاسم المستفهم بالخبر كأنه خبر وليس استفهاما، مع أن هذا استفهام، الذكرين حرم أم الأنثيين، يعني الله تعالى يستفهم، فهمتي؟ تخبطات الجاهلية أهل الشرك، يسألهم هل حرم ربكم الذكرين أم حرم الأنثيين من الأنعام؟ قل الذكرين حرم أم الأنثيين، تخرصات الجاهلية، لأنهم كانوا يحرمون أشياء في الجاهلية بلا دليل بلا علم بلا أي شيء، كما قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ما في بطون هذه الأنعام محرم على خالصة لذكورنا أي للرجال ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة أي الأمر يكون ميتة فهم فيه شركاء. فتخرصات الجاهلية هذه الله تبارك وتعالى يسألهم سؤال إنكار، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ولا علم لهم. فهذا استفهام، لو حذفنا همزة الوصل لالتبس الاستفهام بالخبر، لا نعرف هل هو استفهام أم خبر، قلنا لو أثبتنا همزة الوصل مع همزة الاستفهام فهمزة الوصل ضعيفة لا تثبت مع همزة الاستفهام. لو حذفنا همزة الوصل وأبقينا همزة الاستفهام لالتبس الاستفهام بالخبر، يعني يلتبس الاستفهام بالخبر. إذن فالقراء سلكوا إحدى طريقين، أبدلوها أي أبدلوا همزة الوصل، فالتقى هذا البدل مع الشدة الذكرين، فكان من باب مد اللازم الطويل المشبع. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فرجعت همزة الوصل حرف مد. هذه الطريقة الأولى. الطريق الثاني لم يذكرها الناظم رحمه الله، وهي تسهيل هذه الهمزة، أي همزة الوصل تسهيلها، فعلى هذا تقرأ قل الذكرين، قل الذكرين حرم، قل الذكرين حرم، قل الذكرين حرم، قل الذكرين، قل الذكرين حرم. وحينئذ لا مد، لأن همزة الوصل سهيلت، والتسهيل يعني لا يكون المد. إذن ففيها وجهان، إبدالها حرف مد، قل الله أذن لكم أم، ثاني تسهيلها قل الله أذن، قل الله أذن لكم. هذا لجميع القراء، يعني الوجهان لجميع القراء، إما البدل وإما التسهيل لجميع القراء، أي لم يختص قاري دون قاري لا بالبدل ولا بالتسهيل، والوجهان صحيحان، لكن الذي جرى به العمل هو البدل. البدل، ولهذا الناظم لم يذكر التسهيل، أي لم يذكر وجه التسهيل، ذكر وجه البدل اقتصر عليه. يعني الناظم رحمه الله قال فصل وأبدل همزة وصل اللام مدا، ثم لم يذكر لنا التسهيل. فمن أين أخذنا التسهيل؟ أخذناه من غير الناظم، من غير الناظم رحمه الله. مثل الإمام الشاطبي ذكر البدل وذكر التسهيل، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام، أي همزة الوصل وقعت بين اللام الساكن وبين همزة الاستفهام، وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى، أي لكل القراء أولى، يعني هذا الوجه هو أولى، يعني له الأولوية، أي له التقديم، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل، أما الذي يسهل يقصر لا يمد، فللكل ذا أولى، فللكل ذا أولى أي وجه البدال أولى لكل القراء، فلكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل، أي عن كل القراء كآلان مثيلة، أعطانا أمثلة، أعطانا القاعدة وأعطانا الأمثلة. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثيلة، كآلان مثلا. هذا الإمام الشاطبي رحمه الله، فذكر وجه البدال وقال هو أولى، ثم ذكر لنا وجه التسهيل وأخبرنا أن وجه التسهيل لا مد فيه، لا مد فيه، وإنما المد في وجه البدال. إذن فآلان، آلان وقد كنتم، آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا كله الله تعالى يستفهم فرعون لما يعني حال، يعني استحالت الحياة، حياة فرعون، لأنه في البحر وهو يغرق الآن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت، كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري. فلما تيقن أنه سيغرق قال أن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف البشر سبحان الله، هو ضعيف البشر، البشر ضعيف، قد يطغيه القوة والجاه والمال والسلطة، ولكن لما تنحبس عليه الأمور وتصب عليه المصائب يرجع إلى أصله الضعيف، ما بقى إله، ما بقى ربكم الأعلى. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالله تبارك وتعالى رد قال الآن، أي الآن الآن الآن الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولهذا بارك الله فيكم، التوبة كما في الحديث، التوبة ليست عند الموت، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. التوبة يتوب الإنسان إلى الله ويقلع عن المعاصي والذنوب وهو صحيح معافى، أما إذا أقبلت عليه الموت وقال إني تبت فهذه التوبة غير صحيحة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وفي الحديث إن الله لا يتوب على أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، يتوب الله تعالى على الشخص ما لم يغرغر، يتوب الله تعالى ما لم يغرغر، ما لم تأتي الروح، يرجع الإنسان في غرغرة الموت. في حديث حتى إذا حشرج الصدر رجع الإنسان يتوب، لا. ففرعون لما يعني تيقن أنه سيغرق في البحر قال إني تبت الآن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن، فالله تعالى استفهمه وقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن هذا همزة الاستفهام دخلت على ألانا، ألانا، وألانا أصلها الآن، الآن، دخلت لام المعرفة على آن، وآن هذا من ظروف الزمانية، آن، آن من ظروف الزمان الزمانية، مثل اليوم ومثل آن، آن، فدخلت عليها همزة المعرفة فصارت الآن، الآن. ورش نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها بحال الأخيرة، قرأ ألانا، ألانا خفف الله عنكم، قالوا لا نجيت بالحق، ألانا جيت بالحق. لكن هذه لم تدخل عليها الاستفهام، دخلت على الاستفهام في كلمة ألانا في موضعين في سورة يونس، ألانا وقد كنتم به تستعجلون، ألانا وقد عصيت قبله، فدخلت همزة الاستفهام على ألانا التي أصلها الآن، الآن. إذن فهذه أيضا فيها وجهان، فيها المد آلان، آلان، وفيها تسهيل الهمزة آلان، آلان، لورش ولقالون ولغيرهما آلان وقد كنتم، البدل آلان والتسهيل آلان، مثل يعني البواقي مما دخل من همزة الاستفهام الداخل عليها همزة الوسط الداخل على همزة الاستفهام، فكلها فيها وجهان البدل والتسهيل. الناظم قلنا ذكر التسهيل، بعض العلماء قال ذكر حتى ذكر البدل، الناظم رحمه الله ابن بري ذكر البدل، بعض العلماء قال وقد ذكر حتى التسهيل، قال أخذناه من قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، يؤخذ وجه التسهيل لابن بري لصاحب الدرار من قوله فنافع سبق لنا فنافع سهل أخرى الهمزتين، قال وهذا وجه يعني من الهمزتين. ومنهم العلامة المجاصي التازي رحمه الله أحد شراح بن بري، بينه وبين بري رجلين في السند، لكن العلماء قالوا الناظم رحمه الله اقتصر على الوجه المشهور المتداول والذي جرى به العمل فاقتصر عليه، وهذا هو الصواب الله أعلم أنه اقتصر على هذا الوجه اكتفى به ولم يذكر وجه التسهيل، لكن الشاطبي ذكر وجه التسهيل، كذلك الحافظ أبو عمرو ذكر الوجهين في جامع البيان ونص عليهما وقال هما وجهان صحيحان مقروء بهما. على أي حال همزة الاستفهام داخل على همزة الوصل، فهمزة الوصل يلزمها التغيير، لا بد من التغيير، لأن لا تجتمع همزة الاستفهام همزة الوصل مع همزة الاستفهام، فإما البدل وهو الذي نقرأ به وإما التسهيل وهو أيضا وجه صحيح مقروء به. قال فصل وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام. اقرأ. وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. لما ذكر لنا أن الهمزة الوصل الداخلة على لام المعرفة والذي تقدمت همزة الاستفهام يفعل بها هكذا، فإما البدال وإما التسهيل. ذكر لنا أيضا همزة الوصل الداخلة عليها همزة الاستفهام لكنها لم تدخل على الأسماء، دخلت على الأفعال، دخلت على الأفعال. معروف أن الفعل لا يتصل به أل، الأفعال لا تجد فعلا فيه أل، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام في ابن أجرم رحمه الله، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، أي مما يميز الاسم عن الفعل الخفض الجر التنوين لأن الفعل لا ينون ودخول الألف واللام، هذا بهذا تميز الاسم عن الفعل. إذن مما يتميز الفعل عن الاسم هو دخول الألف واللام على الاسم، فكل كلمة دخل عليها ألف فهي اسم وليس بفعل. فالناظم لما ذكر لنا قدم لنا الاسم لأنه هو الأصل ولأن الأفعال هي من نتائج الأسماء ولأن لا يوجد فعل إلا وله من فعله، إذن الذي يفعل الأفعال من هم؟ الأسماء. الذي يفعل الأفعال لا يوجد فعل بدون فاعل، لا يوجد فعل بدون فاعل، إذن فالأسماء هي الأصل ثم الأفعال ثم عاد الحروف، ترتيب هذا. فلهذا الناظم قدمه وأيضا اقتدى بالأئمة أنهم قدموا، جاء لنا بهمزة الوصل الداخلة على الفعل والتي قبلها همزة الاستفهام أيضا، همزة الوصل دخلت على الفعل وقبلها همزة استفهام أيضا. ذكرنا أن همزة الوصل الداخل على لام المعرفة هي ستة مواضع ماشي سبعة، لكن هذه هي السبعة، هذه يعني همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل وهمزة الوصل دخلت على الفعل، هذه سبعة في سبعة مواضع. ثم تبعت همزة الوصل فاحذف همزة الوصل، احذف همزة الوصل واتركها لا تقرأ بها لا تلفظ بها، احذفها في الأسماء أبدلها أو سهلها، لكن في الأفعال احذفها في سبعة مواضع. الأولى في سورة البقرة في قوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا، قل أتخذتم، أصل أتخذتم اتخذتم لأن هذا فعل من الأفعال المزيدية يعني التي زيدت دخلت عليها حروف ليست من أصلها، هناك الأفعال التي زيد فيها حروف وليست من أصل الكلمة، استغفر، استكبر، استضعف، استخرج، استحوذ، هذه كلها أفعال زيدت فيها حروف، زيدت فيها حروف. فإذا زيدت في الأفعال حروف لا بد أن تدخل عليها همزة الوصل. لماذا؟ لأن أصل هذه الأسماء السكون الأول ديالها، أولها ساكن، أولها ساكن. استكبر أصلها السين ساكن، السين ساكن والسين والتاء زائدان على على على الكلمة. فالسين ساكن، إذن لكي نتوصل إلى السين الساكن لابد من همزة الوصل. فقلنا استكبر، استكبر، استحوذ، اتخذ، اتخذ، استغفر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم. دائما هذا يعني الأفعال التي زيد في أولها لا بد من الدخول، من دخول همزة الوصل عليها في أولها للتوصل إلى الساكن. فدخلت همزة الوصل، لكن بعض هذه الأفعال دخلت عليها همزة الاستفهام، فصار الفعل مستفهما، صار الفعل سؤالا، صار الفعل سؤالا. فلما صار الفعل سؤالا أي استفهاما، الناظم أمرنا أن نحذف هذه همزة الوصل التي كان في أول الكلمة. فأصل اتخذتم، أصل اتخذتم، اتخذتم، لما دخلت همزة الاستفهام اتخذتم، قل اتخذتم، هذا حذفت همزة الوصل فصارت همزة الاستفهام فقط، قل اتخذتم عند الله. الله تعالى يستفهم اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة ثم ندخل الجنة، النار تمسنا أيام معدودة ثم ندخل بعدك الجنة، قالوا لأن آباؤنا وأجدادنا عبدوا العجل 40 يوما، فنحن ندخل النار 40 يوما ثم نخرج منها. اليهود هذا في يعني في ديانتهم الباطلة. الله تعالى قال قل أتخذتم عند الله عهدا، أي هل اتخذتم عند الله عهدا في ذلك وأعطاكم الله عهدا على أنكم لا تدخلون النار إلا 40 يوما، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ إذن فرجع اتخذتم، رجع استفهاما. فلما رجع استفهاما وكان قبل الاستفهام عنده همزة الوصل، فدخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فحذفت همزة الوصل. هذا معنى قول الناظم وبعده حذيف همزة وصل الفعلي، وبعده حذيف همزة وصل الفعلي، أي حذيف همزة الوصل الداخل على الأفعال. قل اتخذتم عند الله، قل اتخذتم عند الله عهدا. كذلك في قوله تعالى استكبرت أم كنت من العالين في سورة صاد، كذلك في سورة الصافات صاد أيضا، سورة الصافات أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أصطف البنات على البنين، أصل إصطفى فدخلت همزة الاستفهام فصارت أصطفى، أصطف البنات على البنين، يعني صار أصطفى. هذه همزة القطع هي همزة الاستفهام وليست همزة الفعل، يعني ليست همزة الوصل، لأن همزة الوصل لا تكون قطعية أبدا، همزة الوصل إنما هذه الهمزة القطعية أصطفى هذه همزة الاستفهام. همزة الاستفهام هذه لما حذفنا همزة الوصل رجعت همزة الاستفهام فوق الآليف، صورت فوق الآليف لأن همزة الوصل حذفت، وهمزة الوصل لا تكون إلا صورتها الآليف. فلما حذفت همزة الوصل رجعت همزة الاستفهام فوق صورة الآليف، فالآليف في المصحف آليف واحد، آليف واحد. فلما حذفت همزة الوصل رجعت همزة الاستفهام صورة رجعت الهمزة، رجع الآليف صورة لهمزة الاستفهام. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعمل متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم غيب عندك، أن جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.